كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. خريجه قال: عفى الله عنك، عزه للنسائي في الكبرى وبما جاء، حسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث فيها فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن، فتلاوة القرآن عبادة ولكنه وسيلة التلاوة الحكمية، فالتلاوة اللفظية عبادة هو وسيلة للتلاوة الحكمية، والحكمية التلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهذه التي عليها مدار السعادة والشقاوة، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعملون به حق العمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتلاوة تلاوتان: تلاوة لفظية وهي قراءة القرآن، هذه فيها أجر وثواب وفضل عظيم، وكما سمعنا وفي حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. ولكن التلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، كما سمعنا في الحديث أنه القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فإن كان الحديث الذي رواه الإمام مسلم على الإمام الكلاشي: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. والمراد أن يقول يلقى القرآن يعني عمله، المراد العمل، القرآن كلام الله، المراد عمله بالقرآن هو الذي يلقى صاحبه ويأخذ بيده ويحليه ويجعل على رأسه تاج الوقار، عمله، عمله بالقرآن. وإن القرآن كلام الله معروف كلام الله صفة من صفاته، لكن المراد المعنى عمل، عمله بالقرآن هو الذي يلقى صاحبه كالرجل الشاحب ويأخذ بيده. وقل: ولا تستطيع البطل، يعني السحرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطل، البطل السحرة. نعم، حسن الله عليك. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رواه الإمام أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. وهذا رواه مسلم في صحيحه. نعم، وكذلك يشهد الحديث أبي النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة والعمران كأنه تضللان صاحبهما. نعم، اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقد رواه مسلم في الصلاة. الزهراوان المنيرتان، والغياية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. وهذا الأقرب، الأقرب لا يستطيع النفوذ في قارئها إذا قرأها عن صدق وإخلاص وحضور قلب. نعم، حسن الله إليك. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رواه الإمام أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، ورواه مسلم والترمذي وقال حسن غريب. نعم، هذا لمن عمل بهما، لمن عمل نصدق الأخبار ونفذ الأحكام، أما من لم يعمل بهما فليس له هذا الفضل، بل يكون القرآن حجة عليه يسوقه حتى يكبه على من خلف النار، كما جاء في الحديث الآخر: إن كان عمل به قاده وساقه إلى الجنة ودافع عنه حتى يقول الله شأنك به ويحل الكرامة، وإن لم يعمل به فإنه يقوده إلى يسوقه إلى النار أعوذ بالله، ولا يزال يقذف بالحجج ضده حتى يقول الله شأنك به فلا يزال به حتى يكبه على وجهه في النار أعوذ بالله. العمل تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستعاض بالمواعظ والانزجار بالزواجر والعمل بالمحكم والبيان بالمتشابه. هذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة، والتلاوة اللفظية عبادة ووسيلة إلى التلاوة الحكمية، وأهل القرآن هم الذين يعملون به ولو لم يحفظه عن ظهر قلب، وإذا حفظه عن ظهر قلب فهو أفضل، وإذا عمل به فهو من أهل القرآن، ومن أهل القرآن ولو كان يقرأ من المصحف كان يعمل به ويقرأه. نعم. حسن الله إليك. قال فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل، وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، قال بعض العلماء: وهي مشتملة على 1000 خبر، و1000 أمر، و1000 نهي، وقال العادون: آياتها 287. نعم، وهي أطول سورة في القرآن، ثم تليها آل عمران، ثم تليها آل عمران، فهي تقارب جزءان ونصف إلا قليل، ثم تليها آل عمران في الطول، وكذلك آية النساء، كل هذه هي أطول سورة القرآن، هذه السورة 3. نعم. أحسن الله عليك. وكلماتها 6000 كلمة، و221 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وهذا يدل على أن أصحاب البقرة لهم شأن، يعني الذي يعملون بالبقرة، البقرة فيها أحكام عظيمة، 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر، أحكام عظيمة، أحكام الجهاد وأحكام الحيض والنفاس وأحكام الطلاق وأحكام الصيام، أحكام البيع والشراء وأحكام المداينات، وفيها أخبار، أخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة، وفيها الأمثال، وفيها أمور عظيمة. فأهل البقرة لهم شأن، ولهذا كان نداهم يوم حنين، قال أمر العباس أن يناديهم: يا أصحاب سورة البقرة، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وعطفوا عليه عطف البقرة على أولادها، تسارعوا. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مما استأثر الله بعلمه، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو الصواب، روي عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنها مما استأثر الله بعلمه، لا يعلم مراده إلا هو، وليس مع ذلك أنه ليس لها معنى، لها معاني لكن الله أعلم بها. وبعض العلماء ذكر لها معاني، قال بعضهم إنها أسماء السور، وقال بعضهم إنها ترمز إلى أسماء لله، وقيل أقوال أخرى، لكن أصوابها الصواب أنه لا يعلم معناها إلا الله مما استأثر الله بعلمه. أما الحكم من الإتيان بها فهي الدلالة على العجاز، الدلالة على عجاز القرآن كما سبق المؤلف، وكما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ أبو الحجاج المزي، أن الحكمة من الإتيان بها الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن مكون من الحروف 28 حرف الذي تكلموا به الناس، ومع ذلك عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. هذا الحكمة من الإتيان بها، الدلالة على إعجاز القرآن، أما معناها فالله أعلم به، هذا الصواب. وقال بعض العلماء بأقوال أخرى، بعضهم قال تشير إلى أسماء الله، وبعضهم يقول لك إلى أسماء كذا وإلى كذا، لكن هذا هو الصواب الذي اختاره الحافظ كثير والذي نبه عليه المحققون من أهل العلم، أنها لا يعلم معناها إلا الله، لها معاني لكن الله أعلمها، ما